ألا أسجد لله، ألا يسجد لله، ألا يسجد في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله الله لا إله إلا هو، ألا يسجد لله، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وهو